السلام عليكم ورحمة الله. يوجد نقطة مررت عليها عرضا في المقاطع الماضية، لكنها تستحق أن نقف عندها أكثر وأكثر، وهي أن كثيرا من رجال الدين غيروا آراءهم وأفكارهم وقناعاتهم واتجاهاتهم في مرحلة متأخرة من حياتهم، ولعلها مرحلة نضج واطلاع أو شيء. والحمد لله نحن في عصر التقنية والتوثيق، وكل شيء محفوظ وموجود، وبالإمكان الرجوع إلى المواد التي نشرت في التسعينات مثلا، ثم الاستماع لنفس الأشخاص في ال10 سنوات الماضية، وسوف تلاحظ أن هناك فرقا شاسعا في الطرح، في الاتجاه، في النظر إلى الواقع. طبعا هم سياسيا احتفظوا بعداوتهم للدولة الصحونجية، لكن من ناحية فقهية، من ناحية التعامل مع الحياة ومع الواقع، ستجد أن هناك اختلاف كبير جدا. يعني مثلا سلمان العودة، بحكم أنه هو الأبرز، خطابه في التسعينات خطاب داعشي ومتشدد وكاره للواقع ورافض للحياة، ويرى بأنها فسدت وضلت، والإعلام يحارب الله ورسوله، ويعني خطاب داعشي 100%. في ال10 سنوات الأخيرة صار خطابه يشبه خطاب محمد عبده وجمال الدين الأفغاني، خطاب تنويري. طيب، ليس هذا دليل على أنهم، طبعا ليس سلمان العودة وحده، أيضا رفاقه الذين معه كلهم بهذه الصفة. يعني في التسعينات كان لهم خطاب متشدد جدا، يعني لا أقصد متشدد فقط من ناحية الحقد على الدولة، حتى الحياة والواقع والتقدم والتطور والمؤسسات والإعلام وكذا، يعني كانوا رافضين لها رفضا قويا، ويحرضون الناس عليها ويعتبرونها يعني مصادر فساد وإفساد. لكن في ال10 سنوات الأخيرة لا، صاروا منفتحين جدا، ويروح ويجي ويعني يتعايشون مع المختلفين ومع الجنس الآخر وكذا. يعني حدث تحول واضح وظاهر في سلوكهم وفي فكرهم وفي حياتهم. أليس هذا دليل على أن الدين مسألة تقديرات واجتهادات، وأن فهم الحياة هو الأصل الذي يبنى عليه فهم الدين؟ يعني هذا نموذج واقعي وحاضر وظاهر أمامنا. هؤلاء ناس كانوا في منتهى التزمت والتشدد وتحريم التلفزيون والإعلام والتصوير والجوالات، فجأة تحولوا إلى النقيض، صاروا يعني متساهلين ومتعايشين مع الواقع، ويعني انجرفوا فعلا مع تيار الواقع. طيب، ما ذنب الناس الذين راحوا ضحية لك في الزمن القديم؟ ما ذنبهم؟ يعني أنت يعني نما وعيك وتطورت ونضجت، ثم يعني صرت ترى الحقيقة بشكل مختلف. أنا لا أريد أن يعني أقدم هذه المادة من أجل الهجوم عليهم، لا، أريد أن أفهمك أيها المتابع أن الدين مسألة تقدير، مسألة اجتهاد، مسألة رؤية مبنية على فهمك للحياة وللواقع، وهذه هي المناطات الفلسفية. الفلاسفة لم يكونوا ينظرون إلى النص، كانوا ينظرون إلى الحياة ويفهمون النص من خلال الحياة، وهذه هي تجارب واضحة أمامنا، فتأملها، تأملها، ارجع إلى الأشرطة القديمة في التسعينات، ثم أرجع إلى المواد الأخيرة اللي مثل، يعني نعم أنا أتغير، يقول أنا أتغير مثل الكون، مثل البحر، مثل السماء، مثل الصحراء. صحيح، يعني التغير هذا قانون كوني، لكن أنت ما كنت تقول كذا يعني في البداية، بالعكس كنت تحارب التغير وتقنع الناس بأن الأصل والواجب هو التمسك بالقديم. فالناس عندهم قدرة عجيبة على نسيان الماضي، يعني هو نفس الشخص يظهر لك بشكل متناقض بين القديم والحديث، ثم أنت تنسى الماضي وتستجيب معه وتسترسل معه في اتجاه الحديث. لماذا؟ لابد من الربط. يعني أنت يعني إذا وثقت بشخص معين لابد أن تربط بين أطروحته ونظريته، أو فليترك هذا الخطاب الحشوي الظاهري الحاسم ويتجه إلى الفلسفة. الفيلسوف ما في مشكلة، الفيلسوف أصلا من الأساس يقول لك هذا اجتهاد وهذه نسبية، يعني المعرفة عنده نسبية، فلا يوجد أي مشكلة إذا غير الفيلسوف، لأنه من الأصل يقول لك المسألة نسبية. لكن هذا من البداية ويقول لك الأحكام قاطعة وجازمة ولا تغير فيها، ثم هو بنفسه يغير ويعدل ويبدل. فأتمنى لا ننسى، لابد من مراجعة الماضي وربطه بالحاضر، ويعني فهم الشخصية على أنها حكاية مترابطة، لها أصول ولها حبكة ولها خاتمة. المشكلة أننا يعني في المرحلة الأخيرة للشخص ننسى القديم والماضي ونتخيله ك يعني كشخصية مختلفة، وهو في الحقيقة شخصية واحدة. فإما أنه يبرر ويقدم لنا يعني توضيحا بأنه كان ضال مثلا، أو جاهل أو متخبط ثم اهتدى، أو لنؤمن بالفلسفة التي تقول بأن الحقيقة نسبية، وبالتالي لا حرج على الإنسان أن يتغير. أما أن تقول لي بأنك تتغير مثل الشمس والكون والسماء، ثم أنت تعتمد المنهج الحشوي اللي يلتصق بالنص ويطلب الناس أن يلتزموا به وأن لا يعني يعملوا بمقتضيات الفلسفة، لا، هذا تناقض. التغير هذا مبدأ فلسفي. أما أن الحشوي يأخذ من الفلسفة ما يخارج هو شخصيا ويترك الناس يضيعون، لا. إما أن تقول لنا بأنك كنت ضال ومتخبط وجاهل وغيرت لأنك صرت واعيا وناضج، أو لنرفض هذا المنهج عن بكرة به ونتبع الفلسفة. نعم، الفلسفة تقول الحقيقة نسبية، ولكل زمان ومكان حقيقة تناسبه، بالتالي لا مشكلة في التغير، ولن يلومك أحد إذا تغيرت. فهذه هي النقطة التي أحببت إثارتها. يعني أحيانا نحن عندنا نماذج واضحة وظاهرة، لكن لا ننتبه لها. يعني نسترسل مع اللقطة الأخيرة، مع اللحظة الأخيرة، لا. النتائج المحكمة تعتمد على قراءة كاملة للمشهد، للقصة، لمحل الدراسة. نعم، هؤلاء ناس ظهروا لنا في وقت معين، يحرمون الحياة ويكفرون كل شيء ويحاربون التقدم والتطور والمؤسسات والمنصات وكل شيء، فساد وإفساد وضلال وتضليل، وموجود الشرطة عندهم، وليسوا صحونجية. يعني حتى بشكل عام التيار المشيخي هذا اللي كان يحارب مثلا التلفزيون، وكثير من الشباب في عمري وقراني عاشوا بداياتهم بدون تلفزيون بسبب هذه الهجمة على الحياة. طيب، هو تغير في آخر حياته، تغير في آخر حياته وصار يرى الأمور هذه بسيطة وسهلة، يعني فيها سعة. إذن إما أن تقول لنا بأنك كنت ضال ومتخبط وجاهل ثم تطورت، أو لنترك هذا المنهج عن بكرة أبيه. وهذا الذي أراه، أن الفقه هذا أصلا يعني لا علاقة له بالإنسان. يعني هذه اجتهادات فقهاء. يعني الحقيقة هي مسألة نسبية، ولا بد أن تكون الحاكمية للفلسفة وللرؤية السياسية، ولا يعني فهم الدين من خلال الحياة. أما الفقه الذي يلزمني بالنص ويوجهني مباشرة إلى النص بدون أن يراعي سياقه وظروفه ومجتمعه ولغته ووقته، هذا يصنع حياة ظالمة وغاشمة ويصنع عقولا مجنونة. إلى اللقاء.